بسم الله الرحمن الرحيم. أنه قد يقال إن قلت صنعه إن إنكار قاعدة صبح العقاب بلا بيان لا يكفي وحده لإثبات منجزية الاحتمال، بل نبقى بحاجة إلى ما يثبت منجزيته. والسيد الشهيد قدس سره تمسك لإثبات منجزيته بمسألة حق الطاعة، وقال: حيث إن حق الطاعة وسيع ويشمل موارد الاحتمال، فيكون الاحتمال منجزا. وأما نحن فحيث أنكرنا حق الطاعة وقلنا هو حق إرساني لا يصلح أن تربط به، ما نحن فحيث أنكرنا حق الطاعة وقلنا هو حق إرساني لا يصلح أن تربط به مسألة استحقاق العقوبة فما هو المنجز للاحتمال إذن؟ هذا كل اخترناه سابقا، قلت بحثنا جديد من الآن. إن الموجب لاستحقاق العقوبة هو مخالفة التكليف لا عن عذر، والعذر هو الغفل عن التكليف أو القاطع في عدمه. فكلما خالف المكلف التكليف من دون العذر المذكور كان مستحقا للعقوبة، ومن الواضح إنه في موارد الاحتمال عليكم السلام حيث لا يوجد قطع بالحدث ولا غفل، فتكون مخالفة التكليف موجبة لاستحقاق العقوبة. وإن شئت قلت إننا نقصد من منجزية الاحتمال أن كل من خالف التكليف مع فرض احتماله له كان مستحقا للعقوبة على مخالفة التكليف لما لو كان احتماله مطابقا للواقع. إذن نحن لا نقول بأن الاحتمال هو الذي يوجب المنجزية واستحقاق العقوبة، وإنما الموجب هو مخالفة التكليف لا عن عذرين. وحيث أن ذلك بين شريطين، ذلك يعني شنو؟ مخالفة التكليف لا عن عذرين، هاي بين شريطين. ضد الشريط متحققون في موارد الاحتمال فيستحق المكلف العقوبة. إلا الذي يقطع بعدم إذن. هو شوفت لا تقول فقه جديد راح. براءة شرعية أكو شنو تسد هذا المنكر؟ براءة شرعية إذا نحن وهذا يلزم تأتي فقه جديد، لكنه حير على أنه عندنا البراءة الشرعية. يعني وصل إلى خلاف الشريعة، خلاف المبنى من الشرائع الشرعية. والله يعاقبني على كل. وهذا براءة شرعية أنا وياه. هاي براءة شرعية فاركم. ولذلك أنا من أول قلت إنكار أيها الناس، قلت إنكار قاعدة عقاب بلا بيان لا يؤثر على الأرضية الفقهية، هذا بينه، لا يؤثر على الفقيه في مقام الاستنباط. عند البراءة ماذا؟ الشرعية. إذا ما راح يقع ماذا؟ فرد شيء على أي حال. قاسم يعني أصلاً ما يدري على أنه أصلاً ما يحتمل، هو شيء أصلاً ما عاد التفات أصلاً، هذا مفروض ملتفت يدري أنه ما يدري أكو تكليف ولا أو يظن أكو تكليف. ففي مثل هذه الحالة شنو معنى غرب؟ تكليف احتمال لا يقول يعني إذا تكليف في الواقع موجود على تقدير أنه إيه هو هذا منجز احتمال، هذا معنى منجز الاحتمال. أيوة الأخوة لما نقول الاحتمال منجز يعني شنو؟ يعني إذا أكو تكليف في الواقع، وإنه إذا ما أكو، لما نريد نقول بمنجزية الاحتمال ليس المقصود على أنه متى ما احتملت التكليف أو خالفت تستحق العقوبة حتى إذا ما في تكليف. لا، ذات مطلب، لا ذات التبعية، ذات مطلب. اي ذاك مطلب ثاني ما نشغل فيه. فاذا واحد قال التجار المتجر ما يتعب عقوبة هنا ما مش الجنة ها؟ أقعدهم براءة براءة شرعية خوف قتلهم مخالف للأصول الشرعية. المقصود لما نقول دمون الجزية الاحتمال يعني إذا واحد احتمل تكليف وكان التكليف ثابت أو خالفه يستحق حينئذ العذر. المقصود من الجزية الاحتمال يعني حتى إذا ما في تكليف واحد إذا خالف احتماله يستحق حينئذ العقوبة. لا هذا ما إلى معنى هذا حتى في موارد الخطأ من قطع بالتكليف وخالف قطع ما يعاف إلا إذا كان شنو تكليف الواقع شنو موجود بل يتنبط تكليف ذات مطلب ثاني حسن وصبح وإلى آخر جيد. بهذا إذا انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي من القواعد المشهورة التي لا أصل لها. عنوان صغير من أول من قلت على هذا قلت أنا تاريخ ماذا فيما سبق قلت احتمال الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه وإلا في كلمات شيخ الطوسي والمضلعة كانوا يقولون بأصالة شنو الحاضر شو كانوا يقولون أو لا أخلي التوقف زين جيد. عنوان صغير قاعدة دفع الضرر المحتمل قاعدة وجوب خلي لك وجوب كيف ما تبي لك وجوب دفع الضرر المحتمل بعد أن أقر الأصوليون قاعدة قبح العقاب بلا بيان وسلموا بصحتها واجههم حكم عقلي ثاني بين شريطين وهو أنه يجب دفع الضرر المحتمل في الشريط ووقعوا في حيرة من ناحية كيفية التوفيق بينه وبين حكم الأول فإن قاعدة قبح العقاب تؤمن المكلف من العقوبة المحتملة وتنفيها عنه بينما قاعدة يجب دفع الضرر المحتمل تثبت العكس وأن العقوبة المحتملة يجب دفعها ومعه فكيف التوفيق بين الحكمين المذكورين وقد تعرض الشيخ الأعظم ومن بعده إلى هذا البحث وحظى بقسم وافر من اهتمامهم، فنحن في الوقت الذي نجد أن إثبات قاعدة وضح العقاب لم يحظ بشيء من اهتمامهم، بل أخذوا ثبوتها من القضايا كقضية مؤمن، كقضية مسلمة وبديهية. نجد في الوقت نفسه أنهم اهتموا بشكل بالغ بمسألة التوفيق بين القاعدتين المذكورتين، وطرحوا حلولا من جملتها أن القاعدة الأولى واردة ورافعة لموضوع القاعدة الثانية، فإن العقل إذا حكم بالقاعدة الأولى وقال يقبح العقاب بلا بيان، صرنا في أمان من العقوبة والضرر، ولا يبقى لدينا احتمال الضرر لتأتي القاعدة الثانية وتقول يجب ذلك، بل بالقاعدة الأولى يرتفع احتمال الضرر ويتبدل علما يتبدل إلى الجزم بعدم الضرر. وبالتالي لا يبقى مورد للقاعدة الثانية، هكذا ذكروا. أقول إن هذا ينبغي عده من المضحكات، فما معنى أن يحكم العقل بحكم لا موضوع له أبدا، بل ولا يمكن تحققه. فإن موضوع القاعدة الثانية هو شنو؟ ضرر المفروض. والمفروض أن احتمال الضرر غير موجود بسبب القاعدة الأولى، وهل يحتمل أن العقل لا شغل ولا عمل له ويحكم بأحكام لغوية لا موضوع لها؟ ثم ما معنى الورود إن الورود قضية عقلائية في باب الأدلة اللفظية، وأما في باب الأحكام كام العقلية فمن الأول لا يمكن أن يحكم العقل بحكم بينهما تناف ولو ظاهرا، ليحتاج إلى التمسك بمسألة الورود. إذن صحيح إما أن نفترض أن أحد الحكمين المذكورين ليس إذن لابد من إفراد أن أحد الحكمين المذكورين باطل ولا يحكم ولم يحكم به العقل، وهو مما يؤيد ما انتهينا إليه من بطلان قاعدة حكم العقاب. أو يفترض على الأقل أو لا ما يأثر السالف، بس مسلم أو مفروض، هم إحنا وياهم ماذا؟ إحنا وياهم مسلمين دي من بالثاني عشان ما أعلم. أو يفترض أن مورد كل قاعدة يختلف عن مورد الأخرى، فمورد قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل هو مورد العلم الإجمالي، أو الشبهة البدوية قبل الفحصين. أو أصول الدين محمد أو فهم لا بأس، فهم لا بأس هذا الذي يقول أو الأمور الأضرار التكوينية المحتملة بينما مورد قاعدة قبح العقاب هو ما عدا ذلك وعلى أي حال لا نرى إطالة الحديث في هذا الموضوع وجيهة وننتقل إلى أصل البراءة الشرعي. إذن عنوان إن هكذا عنوان جديد خليصير البراءة الشرعية. ما قلنا لما نسألنا في طميم البحث قلنا نسألنا في البراءة العقلية مرة وفي البراءة الشرعية أخرى، الآن نسألنا في البراءة الشرعية. بعد أن أنكرنا قاعدة قبح العقاب وقلنا بمنجزية الاحتمال نصير بحاجة إلى بحث جديد عن البراءة الشرعية، فإن حكمنا بمنجزية الاحتمال هو حكم عقلي، والعقل يحكم بذلك معلقا على عدم حكم الشارع بالبراءة. لأن العقل إنما حكم بمنجزية الاحتمال ليس إلا للحفاظ على حق المولى وعلى تكاليفه المحتملة، فإذا فرضنا أن صاحب الحق تنازل بنفسه وقال لا يجب عليكم امتثال التكليف المحتمل، فلا معنى لأن يبقى العقل مصرا على منجزية الاحتمال. إذن المنكرون لقاعدة قبح العقاب يكونون بحاجة ملحة للبحث عن البراءة الشرعية بخلاف من يسلمها فإنها تكفيه المؤونة بلا حاجة إلى البحث عن البراءة الشرعية. والحديث عن البراءة الشرعية يقع في أدلتها من الكتاب مرة ومن السنة أخرى، أما الكتاب فنذكر منه قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اللهم صل على محمد وآل محمد.